رجل دخل المسجد، فالأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يلزمه تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن صلاة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، إنما المراد أن لا يكون جلوس إلا بعد صلاة. فلو دخل الآن، نحن فرغنا من صلاة العشاء، لو دخل أحدنا المسجد والإمام يصلي، هل نقول له صلي ركعتين ثم أدرك الإمام؟ لا يقول بهذا أحد. لماذا؟ لأنه لم يجلس، هو أتى إلى الصلاة، واضح؟ فأصبح غير المقصود دخل في المقصود، غير المقصود دخل في المقصود. وأنا استطرد عمدا حتى تتوسع مداركك، لو أنك سمعت المؤذن لصلاة الفجر وأنت في بيتك، فقدمت المسجد لتدرك الإمام بصلاة الفجر، دخلت المسجد والإمام لم تقم الصلاة بعد، فبكم ركعة أنت مطالب؟ نجيبه بركعتين، تحية المسجد أم ركعتي الفجر؟ أنت مطالب بركعتي الفجر. تحية المسجد ليست مقصودة، المهم أنك لم تجلس إلا بعد أن أديت ركعتين، لم تجلس إلا بعد أن أديت ركعتين، ظاهر هذا؟ شخص صلى العشاء ثم نام، ثم قام من الليل ثم صلى ركعات مثنى مثنى مثنى ولم يوتر، ثم غفى، ثم استيقظ قبل أن يؤذن الإمام لصلاة الفجر. فلو نفرض أنه في أحد الحرمين، لأن الصلاة في الحرم لها فضل، فأراد أن يدرك الصلاة في الحرم في المسجد النبوي مثلا، أو حتى في أي مسجد آخر، لكن تلك يعني هناك رغيبة على أن يذهب مبكرا، فأتى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، فصلى ركعة واحدة خوفا أن يدركه الصبح. كم ركعة صلى؟ ركعة، لأنه بقي له الوتر، ثم جلس. جلوسه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى، ولو كانت الصلاة هنا ركعة واحدة، لأن المقصود من الحديث أن لا يجلس إلا بعد صلاة. لكن لما كان أقل ما يتصور في الغالب من النوافل من الصلاة ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح هذا؟ هذا الفقه في الدين يعين المؤمن على عبادة ربه.